مليش بعدك بلاش بعدك يا هاجرني, وليه يا حبيبي تنساني وليه بتظلمني؟ مليش بعدك بلاش بعدك يا هاجرني, وليه يا حبيبي تنساني وليه بتظلمني؟ هو عشان انا حبيتك تجرح وتظلم فيا؟ حرام عليك يخرب بيتك على اللي انت عامله فيا. وهو عشان انا حبيتك تجرح وتظلم فيا؟ حرام عليك يخرب.